اسم الله الدقيق والدقيق معناه الذي يرقب بعباده فيدفع عنه البلاء او الشر او المخاطره اما ان يرفعه كليه واما ان فان البلاء ينزل ومعه لطف الله تبارك وتعالى فان ان يرفع بلاء لطف الله واما ان ينزل شيء منه على قدر ما يؤدي الله بدل اصلاح الناس ثم بعد ذلك يكون له الاجر باذنه تبارك وتعالى. لا معنى اسم الله المعتز وانت لو تاملت اسم الله اللطيف في حياتك لترى لطف الله تبارك وتعالى ورايت لطف الله تبارك وتعالى عليك وبك حتى وانت في لحظات الموت. وانت نايم الدماغ بيشتغل بنصف طاقته. طب ليه؟ عشان الاجهزه المفروض انها تفضل شغاله زي القلب تفضل شغال وزي الكليتين وغير ذلك تاكل الاكله وتنام. الكلى بتنظف الدماغ بتغسلها من احباط الضرر اللي يشوف الموجودين وغيرها. فلو قال الدماغ توقف مع الجبهه الثلاثه في سن الاجهزه لا تتعطل يبقى نسبه رؤيه الدخل في الجسم بيعمل الانسان فورا. طب لو اشتغل الدماغ بتكون متوقفه لما استطاع الانسان ان ينام الانسان عاوز ينام عاوز هدوء عاوز. ولذلك نحن بعض الاجزاء زي السمع يعمل بكفاءه يعني يسيره بحيث لو في اي خطر يقدر يسمع ويقوم. والعينين تكاد يعني يقطع عملهما حتى يستطيع الانسان ان ينام. الكليتين لطف الله تعالى لم يخرج كبكليه واحده. انا مره سمعت في التسعينات تقرير لبعض المنظمات الطبيه بيقولوا ان كليه واحده لو احتجنا الى صناعتها لاحتجنا الى مساحه تساوي كل الكره الارضيه وربع مساحتها وربعها عشان كليه واحده. أعطاك الله كليتين صغيرتين، طب الاثنين عشان لو ضعفت إحداهما لعملت الأخرى. الكبد بينظف الجسم من السموم، الكبد مكون من كم فص؟ من خمس فصوص، من خمسة فصوص، الفصوص الخمسة دي يقول الأطباء إن الجسم يمكن أن يعمل بكفاءة لان الكبد من اكثر الاعضاء المعرضه للاصابه بسبب سميات الطعام والشراب والكلام ده واللي انت بتشمه في الجو والكلام ده. فبما ان الكبد محتاج الى قوه رزق الله سبب بهذا الكبد بهذه الكيفيه. كل ده من اثار اسم الله اللطيف. طيب من اثار اسم الله اللطيف انت النهارده بتشتكي من قله من ضيق باب اليد وقله الايه؟ وقله الوالد مصادر كتير. لولا لطف الله تبارك وتعالى لحرمته الطعام والشراب بذنبك وبذنبك ولكن الله لطيف. اعلم ان من لطف الله تبارك وتعالى ان جعل صبر الانسان على الطعام يمكن ان يصل الى اسبوع او عشرة ايام ربما يزيد بعض ربي قدره شهر. وصبر الانسان على الماء اقل لان سلطان الانسان على الميه وفي سلطان على الطعام. وصبر الانسان على الهواء لا يمكن ولا لنفقه واحده ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد انما يمكن ان يملك الانسان شيئا من طعامك وشرابك وهذا من اثار اسم الله اللطيف سبحانه وتعالى. من اثار اسم الله اللطيف ان سكان الكره الارضيه وصلوا لحوالي تحديد على 8 مليار منهم كم مسلم؟ يقارب 2 مليار يعني ما يساوي الخمس. والنصف من الخمس ده كمان او اكثر من النصف مش عاوز اقول بالفعل الضار ما بتصليش و و و ولو اراد الله عز وجل ان يعامل الكل بمعامله البعض او حتى البعض بمعامله الكل لاهلك الدنيا جميعا في عذاب اهلها بسبب تقصيرهم في حق الله. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لعلهم يتوب. ده من اثار اسم الله اللطيف. يوم القيامه تكون الشمس من الرؤوس حتى يتمنى الناس ان ينصرفوا ولو الى النار وتكتب النار من اهل الموقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامه لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزورونه جاي من قسم الارض المحشر منهم من تخطفه قبل ان يصلوا اليه. طيب ينجيك مين؟ الله باسمه ايه؟ اللطيف. فمن الناس من يعفو عنه رب العالمين فضلا منه وكرم، ومنهم من يدخل النار فيعذب بدمه حيث اراد الله عز وجل وكما شاء ثم ينشر، ويخرج الله من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه قدر قوه او شعيره من ايمان. ده من اثار اسم الله التوحيد، وتامل في اثار هذا الاسم يفتح الله عز وجل لك من اثار وبركات هذا الاسم الكثير والكثير. اسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في دينه وان يعلمنا كيف نتعبد اليه باسمائه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.